موجوداً وواحداً وكاملاً عن طريق الكون، وآمنا بقرآنه على أنه كلامه القديم من خلال الإعجاز ووقوع الوعد والوعيد، وآمنا برسوله من خلال قرآنه. ثلاثة أسباب عقلية للإيمان بقي السبب الآخر. الإله العظيم والكون يشهد له، وكتابه وإعجاز القرآن يشهد له، ونبيه ببيانه وهو المعصوم يشهد له. الآن انتهى دور العقل وجاء دور النقل. دور النقل لا سبيل إلا لتصديق كلام الله أو كلام النبي. الخبر الصادق عن طريق النقل عرفنا أن هناك عالماً هو عالم الجن، فالإيمان بالجن تصديقي لا تحقيقي. الإيمان بوجود الله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى إيمان تحقيقي، والإيمان بالقرآن الكريم من خلال إعجازه ووقوع الوعد والوعيد تحقيقي، والإيمان برسوله الكريم من خلال قرآنه تحقيقي. انتهى دور العقل وبدأ دور النقل. الآن أخبرنا الله أن هناك حياة أبدية خلقنا من أجلها. أخبرنا الله أن الله عز وجل سيحاسبنا عن كل شيء. أخبرنا أن هناك أنبياء كثر جاءوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قص علينا القرآن ومنهم من لم يقصص. أخبرنا أنه بعد الموت هناك برزخ إلى يوم القيامة. أخبرنا أن هناك جنة يدوم نعيمها، وهناك نار لا ينفد عذابها. هذه كلها إخباريات. وأخبرنا أنه حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وفي آيات أخرى حملها الإنس والجن. يا معشر الإنس والجن، وفي يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن موضوع الجن بكل تفاصيله موضوع إخباري، لا عقلي ولا حسي ولا استنباطي، موضوع إخباري. تؤمن بالجن إيماناً قطعياً حينما تؤمن بأن هذا الإله العظيم من خلال الكون كماله مطلق، وأن النبي الكريم من خلال قرآنه لا ينطق عن الهوى. إيماننا بالجن إيمان إخباري، هي حقيقة أولى أيها الإخوة. لكن أنا أنصح أي إنسان أراد أن يدعو إلى الله ليمتنع عن طرح الموضوعات الإخبارية لمن كان إيمانه بالله مهزوزاً. ما معك دليل؟ لا حسي ولا عقلي، معك دليل إخباري. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالحوض، الإيمان بالصراط، الإيمان بأصل العالم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الله أخبرنا. الإيمان ببداية البشر من آدم وحواء، الإيمان بما بعد الموت، هذه كلها قضايا إخبارية. إلا أن ابن القيم وحده اعتقد، وأنا معه في هذا الاعتقاد، أن الإيمان باليوم الآخر دليله عقلي وتفاصيله نقلية، لأنه لا يعقل لكمال الله المطلق أن يكون في الأرض أقوياء طغاة وضعفاء مظلومون وتنتهي الحياة، أغنياء وفقراء أعمارهم مديدة وأعمار أناس كثر قصيرة، أصحاء ومرضى وتنتهي الحياة، هذا مستحيل، لا يتناسب مع كمال الخلق الذي يشير إلى كمال الخالق. أيها الإخوة، إذاً موضوع الجن بقضه وقضيده بكل تفاصيله موضوع إخباري، الإيمان به عن طريق الخبر الصادق. الآن الناس حيال هذا الموضوع فريقان، فريق أعطى الجن، ومعظم المسلمين الذين لم يطلبوا العلم أعطى الجن قوى رهيبة، أعطاه علم الغيب، أعطاه إسعاد الإنسان، أعطاه إضلاله، أعطاه قوى خارقة، هذا كله باطل. وأناس آخرون ماديون أنكروا وجود الجن، والحقيقة وسط بين طرفين. وأنا مضطر في هذه الآيات المتعلقة بالجن أن أوضح بعض الحقائق. أولاً، الجن موجودون، نحن مؤمنون بكتاب الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن ورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وهم متنوعون، منهم صالحون ومنهم طالحون، منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. هناك جن صالحون مؤمنون، وهناك جن ضالون مضلون فاسدون مفسدون، لكن النبي لم يرهم. أخبر أنه حضر مجلسه نفر من الجن، لم يرهم. الآن، ومنهم كذابون وسفهاء، ومنهم ساذجون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كانوا يكذبون، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. منهم من يكذب ومنهم من يصدق الكذب، وتصديق الكذب نوع من السذاجة. هذا كله قرآن. بموضوع الجن لا يستطيع واحد منا أن يتكلم برأيه، موضوع إخباري، ولا نستطيع أيضاً أن نزيد على الإخباريات ولا أن ننقص منها. الجن عندهم استعداد للهداية، إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن الجن عندهم استعداد للهداية، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. هذه آية كريمة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، إذاً عندهم استعداد للهداية. الآن الحقيقة الخطيرة، وهي أخطر حقيقة في هذا الدرس، لن ينتفع الإنس إطلاقاً إذا لاذوا بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يمكن أن تنتفع من الجن إلا أن تزداد مرضاً وقلقاً وخوفاً وسقوطاً من عين نفسك ومن عين الله. الدليل الآخر أو الحقيقة الخطيرة الأخرى أنهم لا يعلمون الغيب. الله عز وجل روى لنا قصة عن سيدنا سليمان، وقد كلف الجن بأعمال شاقة، ومات هذا النبي الكريم، وما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أخواننا الكرام، الحقائق هذه يمكن أن تركل بها مليون قصة ما لا أصل. الجن لا يعلمون الغيب، بل سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، سيد الخلق وحبيب الحق، بل لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، بل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ لذلك الجن لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دققوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا القرآن وهذه الحقائق، في ضوء هذه الحقائق يمكن أن تركل بقدمك مليون قصة لا أصل لها ولا واقع لها ولا مؤدى لها. والله لولا أنني أعلم علم اليقين أن مساحات شاسعة من بلاد المسلمين يؤمنون بخرافات وأساطير وترهات وخزعبلات ودجل وابتزاز لما ذكرت هذا الموضوع، ومثقفون ومن يحمل شهادة عليا والذين يعملون في هذا الحقل يبتزون أموال الناس، وفي حالات كثيرة ينتهكون أعراضهم إن كنا نساء، يبتزون أموال الناس وينتهكون أعراضهم. وأنت حينما تتصور أن جنياً اقترب منك بوسوسة أو بتزيين شهوة أو بإثارة فتنة، يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحترق الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، انتهى الأمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معك سلاح فتاك أن تستعيذ بالله، لك محتاج واحد، لك بدي ديك أسود بالذات، بدي خروف مونس، وبدي 1000 ليرة، وأنا بطلع لك إياها، بيكتب لك كلمات ما لها معنى إطلاقاً، بيتكلم كلام ما له معنى إطلاقاً، وإذا المستجير كان امرأة اعتدى على عرضها. هذا واقع كل يوم، وعندي قصص وموثقة. كفانا خرافات، وكفانا خزعبلات، وكفانا أوهام، وكفانا أخطاء، وكفانا عقائد زائغة وباطلة. الآية الأصل في هذا الموضوع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يفعل معك شيئاً. أيها الإخوة، لذلك علامة عقلك وعلامة سلامة عقيدتك وعلامة حسك الإيماني الأصيل أن تركل كل هذه القصص وتلك المحاولات وهذه الأوهام والأباطيل والخزعبلات والكذب والدجل بقدمك، ولا تعبأ بذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تكفيك هذه الآية. كن عبداً لله، ولن تستطيع الجن بأكملهم أن ينالوا منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صار في أمراض نفسية، صار في وساوس متسلطة، صار في خوف، صار في قلق وهلع وجبن، ابتزاز. أيها الإخوة الكرام، أما الآية التي نحن بصددها، الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وهم مكلفون أن يعبدوا الله عز وجل. لو أنه خلقهم في الأرض مباشرة لا في جنة الأرض، لو أنه خلقهم كما نحن عليه، سيدنا آدم وسيدة حواء يفتقران إلى خبرة متعلقة بالشيطان. لذلك كان الدرس البليغ لسيدنا آدم ولحواء ولذرية آدم من بعده إلى يوم القيامة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يكرهك بزوجتك ويزين لك امرأة أجنبية لا تحل لك، لها زوج ولها أولاد، والقصص في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. الشيطان يخوفك أن تنفق مالك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يزين لك المعصية: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دائماً يشكو: بيت ومركبة وزوجة وأولاد ودخل كبير، يشكو دائماً ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمؤمن يشكر على قطعة خبز يأكلها قبل أن ينام: يا ربي لك الحمد، أذن فضلك علينا. يشكر الله على صحته، على أن آواه في بيت، وكم ممن لا مأوى له. ونحن جميعاً ينبغي أن نشكر الله على نعمة الأمن في بلادنا. ترون ماذا يجري حولنا. أيها الإخوة الكرام، لآتينهم من بين أيديهم، تقدم ومجتمع الحضارات، والمرأة نصف المجتمع، والعولمة، دين جديد هذا، يعني حيواني. نعم، هي من بين أيديهم ومن خلفهم. نعود إلى الآراميين، نعود إلى أقوام وثنية بمصر الفراعنة، ونغفل الإسلام منهج الله في الأرض. وعن أيمانهم: وضوك ما صح، ما شعرت ببلل، وساوس متسلطة. والله مئات، والله ألوف، بيبقى بالحمام خمس ساعات، بعيد الوضوء خمس مرات، بعيد الصلاة سبع مرات، وسوسة. وعن أيمانهم، يعني بيمنعوا يعمل خير بدليل أنه الآن الناس، أنت ترائي للناس بهذا العمل، إذاً لا تفعل هذا الخير. والله عشرات، بل بضع عشرات من الإخوة بسذاجة عجيبة توقف عن فعل الخير؟ قال لئلا يكون مرائيا. من قال لك ذلك؟ هي من الشيطان، هي عن أيمانهم. يعني لما قصفت أفغانستان في رمضان، هذا وحيد القرن سألوه أنه معقول تقصفها برمضان؟ هذا شهر مقدس. قال بدر برمضان كانت كمان. فالشيطان داخل أمور ديننا بشكل دقيق جدا. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، وعن أيمانهم. يأتيك من الجانب الإسلامي أن الفاتحة فيها 14 شدة، في واحدة ما نقصتها الصلاة باطلة، راحت الصلاة. بتلاقي بيقع الإنسان المؤمن الطيب البسيط بوساوس متسلطة تسحقه. مين خلق الله؟ بيموت منها. أنا جوابي أي خاطر يزعجك ليس منك اطمئن، هذا من الشيطان، ولا تعبأ به ولن تحاسب عليه، لأنك انزعجت منه. لو كان منك لما انزعجت منه، لروجته وارتحت إليه. لذلك يمكن أن تنسى كل هذه الخطرات التي لا تعجبك. شيء آخر، الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل. طبعاً مهما جاءتك الخواطر التي لا ترضيك لن تحاسب عليها، لا تحاسب إلا على عملك فقط لا على خواطرك. أيها الإخوة، يا بني آدم، أدخل آدم عليه السلام الجنة، جنة الأرض، وكان وضعه في جنة الأرض كوضعه في جنة السماء. ما في عورة ولا في تناول طعام إلى داخل الجسم، النفس محيطة بالجسم، كلها أعين، كلها آذان، يكفي أن يخطر في بال شيء تكون عنده. هذا وضع الجنة. فلما أكل من الشجرة صار في أجهزة، صار في هضم، صار في فضلات، صار في بول، صار في براز، صار في جهد، صار في حدود. تأكل تفاحة ما بتقدر تكمل، ما بتقدر. لذلك أيها الإخوة، أراد الله عز وجل من أن يكون آدم في الجنة ليتلقى درساً بليغاً، أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه العداوة في الأرض أرادها الله وسمح بها لحكمة بالغة بالغة، لأن الحق لا ينمو إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. درسين، معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. الدرس الثاني، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآن جنة آدم التي في الأرض كانت قبل التكليف، جنة آدم التي في الأرض كانت قبل التكليف، لكن جنة السماء التي وعد بها المتقون تكون بعد التكليف، ولا يمكن لإبليس أن يدخلها، ولا يمكن لمن دخلها أن يخرج منها. الفرق الدقيق. لذلك الآن صار في تكليف، صار في افعل ولا تفعل، وعندك خبرة، عندك خبرة بإبليس، كيف أنه أغرى آدم بمعصية الله فبدت العورة. هذا قانون، أية معصية لله من نتائجها عورة. يعني إذا أكلت مال حرام أنت متهم عند الناس أنك لص، لا سمح الله ولا قدر، هي عورة. في عورات مادية، في سوءه عورة مغلظة، الفخذ عورة، لكن في عورات نفسية، الخيانة عورة. لماذا الخائن يكاد يموت دناءة؟ خان أمته لأنه. فالخيانة عورة، الكذب عورة. الغش عورة، أية معصية لله عز وجل ينتج عنها عورة تسوءك أولاً. وحينما عصى آدم ربه بدت عورته. يا بني آدم، الدرس قبل الماضي: قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير. إذاً يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الفتنة أيها الإخوة الاختبار. فلان فتن أي امتحن فقط، أما إذا امتحن ولم ينجح تعطي معنى آخر، تعطي النتيجة السلبية للامتحان. فلان فتن، إن قلت فلان فتن ونجح في الفتنة يعني امتحن ونجح في الامتحان. سيدنا موسى افتتن ونجح في الامتحان، طبعاً انضم إلى صاحب الحق مع أنه مضطهد ولم ينضم إلى القوي من جماعة فرعون. لذلك لما فتن ونجح بالامتحان استحق تكريم الله عز وجل. لكن إذا قلنا فلان فتن وما كملنا، إذا وقفنا عند فتن يعني فتن ولم ينجح، وقد قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. يعني بصراحة أب جاهلي قلبه كالصخر متوحش يأتي بفتاة كالملائكة جميلة عفوية، يحفر لها حفرة في الرمل ويدسها في التراب ويهيل عليها التراب. هذا قلب متوحش. في حال في بعض الأخبار عن رسول أنه بكى النبي، اللهم صل عليه. أما الذي يطلق لابنته العنان ترتدي الثياب الضيقة والشفافة والفاضحة والقصير والطويل والمكياج والشعر، وتفتن الشباب في الطرقات وتدعو الناس إلى الانحراف الأخلاقي، قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. كم هو الذي يئد ابنته مجرم في نظرنا، وهذا الذي يسمح لابنته أن تفتن من في الطريق وأن تثير غرائزهم وأن تشعرهم بالإحباط، وبينه وبين الزواج 20 عام تريه كل مفاتنها ولا يستطيع أن يكلمها بكلمة. والفتنة أشد من القتل. أيها الإخوة، رحمة الله عز وجل أنه أعطانا الدرس البليغ ثم بعث بنا إلى الدنيا ثم كلفنا، جاء الدرس قبل التكليف. نعم. وحذرنا من الشيطان، وحذرنا أيضاً من الخصومات لأنها منفذ للشيطان. والحقيقة الدقيقة أن كل مخالفة لأمر الله تظهر عورة الإنسان، بل أنت حينما تعمل عملاً صالحاً وتتيه به تنكشف عورتك. قال: رقصت الفضيلة تيهاً بفضلها فانكشفت عورتها. حتى لو حدثت إنسان: أنا فعلت كذا، فلان لحمه من خيري، انكشفت عورتك، مننت عليه. الاستعلاء والمن والإيذاء باللسان عورات كلها. وصدقوني أيها الإخوة أن الإنسان أحياناً تنكشف عورته عند الطبيب يموت خجلاً، لكن حينما يعصي الله عز وجل ويأتي يوم القيامة وقد قابل إحسان الله بالإساءة إلى خلقه، ورد في بعض الآثار في الجامع الصغير: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. لذلك العورة عورتان: عورة مادية وهي السوءة، وعورة أخلاقية وهي المعصية والإثم. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني المعاصي تري السوآت، ولكن الشياطين نحن لا نراهم، يقول لك دخل، جلس هنا، رأيته، كله خلط. الإنسان لا يرى الجن، والنبي كذلك ما علم أن الجن حضرت مجلسه إلا بعد أن أخبره الله. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون وليهم الله، أما الذين لا يؤمنون أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم. واحد بزين الزنا، واحد بزين الربا، واحد بزين الاختلاط، واحد يدفع إلى الخصوم الزوجية، كل جني موكل بمعصية، إذن هم عدد كبير. أما الله عز وجل ولي الذين آمنوا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الإنسان حينما يخطئ يأتيه الشيطان، وحينما لا ينظف بيته يأتيه الذباب ويأتيه البعوض. الشيطان يبحث عن معصية، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أيها الإخوة، الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا أن يدعوك. لذلك أنا أضرب هذا المثل كثيراً مناسب نعيده. إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب بيضاء جميلة جداً، نزل في حفرة مياه آسنة سوداء، منظره لا يحتمل. المحقق قال له على من تشتكي؟ قال له على فلان. قال له دفعك إلى الحفرة؟ قال له لا والله حرام، أنا ما بحب أظلمه. قال له شهر عليك مسدس وأمرك أن تنزل بها؟ قال له لا والله كمان ما سواها. قال له يعني حمدك ونزلك؟ قال له لا والله. لما تشتكي علي؟ قال له قال لي انزل، قمت نزلت. هذا بده مستشفى مجانين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، نتابع الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.